باب التفخيم والترقيق. هناك صفات عارضة تعرض للحرف في بعض الحالات وتفارقه في البعض الآخر، وذلك مثل التفخيم والترقيق. والتفخيم لغة التسمين، واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد، لكن المستعمل في اللام التغليظ وفي الراء التفخيم، ويقابل التفخيم الترقيق وهو لغة التنحيف، واصطلاحا هو عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. ثم يجب أن نعلم أن الحروف على قسمين، حروف استعلاء وحروف استفهام. فحروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء، سواء جاورت مستفلا أم لا، وهي سبعة جمعت في قول ابن الجزري خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضال والغين والطاء والقاف والظاء. وتختص حروف الإطباق وهي الصاد والضال والطاء والظاء بتفخيم أقوى من غيرها، نحو طال وصابرين والظالمين وضالين. وقد أشار الإمام الجزري إلى ذلك بقوله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. ومراتب التفخيم خمسة، أعلاها المفتوح وبعده ألف نحو طائعين، ثم المفتوح وليس بعده ألف نحو صابر، ثم المضموم نحو فضرب، ثم الساكن نحو فقض، ثم المكسور نحو خيانة. وأما حروف الاستفال فكلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام والراء في بعض أحوالهما. وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري بقوله ورقق المستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، لأن الألف تكون تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. وإذا فالحروف وهي حروف الهجاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفخم في جميع الأحوال، وهي حروف الاستعلاء السبعة التي أشرنا إليها في قول الناظم خص ضغط قض. القسم الثاني ما يرقق في جميع الحالات، وهي جميع حروف الاستفهام ما عدا الألف اللينة واللام من لفظ الجلالة والراء، فلها حالات تفخم فيها وحالات أخرى ترقق فيها. أما الألف فيتبع ما قبله تفخيما أو ترقيقا، وهكذا في جميع النظائر. وسنبين حالات الراء واللام حالة الوصل وحالة الوقف فيما يلي. هل لنا أن نبدأ بحكم اللام؟ نعم، اللام من حروف الاستفهام بمعنى أن الحروف كما قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى بحروف الاستعلاء وهي المجموعة في قولك خص ضغط انقض، وباقي الحروف تسمى بحروف الاستفهام. وسبب ذلك أن حرف الاستعلاء يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق به، لذلك سمي استعلاء. أما حرف الاستفهام فينخفض اللسان إلى أسفل قاع الفم عند النطق بالحروف، ولذلك سميت حروف الاستفهام. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن اللام كما قلنا من حروف الاستفهام، وترقق في كل حال لها، فالفتح فيها هكذا بالترقيق لكم، والكسر فيها هكذا للرجال، والضم فيها هكذا فعلوا. وإذا فاللام من حروف الاستفهام التي ترقق كما أوضحنا، إلا أنها تفخم في اسم الجلالة. تفخم في اسم الجلالة إذا وقعت بعد فتح أو ضم، نحو تالله، يعلم الله. وترقق في لفظ الجلالة الواقع بعد كسر، مثل بالله ومثل بسم الله، قل اللهم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل الله شهيد بيني وبينكم. وهكذا ترقق اللام من اسم الجلالة كما ننطقها كذا، بالله، بسم الله، قل اللهم. والخلاصة أن اللام من حروف الاستفهام المرققة ولا تفخم إلا في اسم الجلالة فقط، بشرط أن يسبق اسم الجلالة ضم أو فتح، كما قال الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله. فإذا كسر ما قبل لام الجلالة رجعت اللام إلى أصلها من الترقيق كما أوضحنا. وماذا عن حكم الراء؟ الراء لها حكم حال وصلها، ولها حكم عند الوقف عليها. أما الراء عند وصلها فقال فيها بعض الحكماء وبعض أهل الأذاء: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. ومعنى هذا أن الراء ترقق في حالتين: الحال الأولى إذا وقعت مكسورة، مثل رجال، فارهان. فمتى وقعت مكسورة رققت بدون شرط، لا ننظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. الحال الثانية التي ترقق فيها الراء أن تقع ساكنة بعد كسر متصل بها في كلمتها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، مثل فرعون، مرية. أما إذا وقع بعدها حرف استعلاء فيمنعها من الترقيق، مثل قرطاس، في قرطاس إن ربك لبالمرصاد. فإذا وقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمة أخرى فلا يمنع ترقيقه، وذلك من نحو ولا تصعر خدك، ومن نحو فاصبر صبرا جميلا، لأن الخاء بعد الراء من كلمة تصعر خدك وقعت في كلمة أخرى. وقد اشترطنا أن يقع حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمة يكون سببا في تفخيمها من نحو قرطاس لبالمرصاد. كذلك فاصبر صبرا، صاد صبرا وقع بعد الراء الساكنة في كلمة أخرى فلا يمنع ترقيقها كما نطقنا. كذلك يجب أن تكون الراء الساكنة التي ترقق بعد كسر أن يكون السكون قبلها أصليا، كما ضربنا الأمثلة من نحو فرعون ومرية. فإذا كان الحرف المكسور قبل الراء ليس أصليا فتفخم الراء كما ننطقها كذا: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا، فخمنا الراء وإن كانت ساكنة بعد كسر لوقوعها بعد همزة وصل، وهمزة الوصل ليست حرفا أصليا بل هو حرف عارض يثبت ابتداء ويسقط في الوصل والدرج، كما نطقنا هكذا في الوصل: قال ارجع إلى ربك، وفي الابتداء: يرجع إلى ربك، وهكذا بالنسبة للراء الساكنة حال الوصل. لقد علمنا مما تقدم أن الراء تفخم حال فتحها وحال ضمها وصلا، فإذا وقفنا على الراء سكنت لأجل الوقف، لأنه من المعلوم أنه لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. وفي حالة الوقف على الراء يكون لها حكم آخر أشار إليه الإمام ابن الجزري في طيبته بقوله: ورقق الراء إن تمل أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. ومعنى هذا أن الراء الموقوف عليها لابد أن ننصر التفخيم فيها عند الوقف بشرط ألا تقع بعد ياء ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة. فإذا وقعت الراء عند الوقف بعد كسر لا ننصر التفخيم بل ننصر الترقيق، مثل خير المصير قدير، أصلها في الوصف مفخمة بسبب الضم، المصير قدير، لكنها عند الوقف عليها ترقق بسبب الياء الساكنة، وهذا معنى قوله ما لم تكن من بعد يا ساكنة. كذلك إذا وقعت الراء ساكنة عند الوقف بعد كسر مثل قد قدر، نقف هكذا: قد قدر قدر. كذلك بعد مرقق كما عند ورش في قراءته بشرر يرقق الراء، فإذا وقف لا يقول بشرر بل تقال بشرر عند ورش، أما عند حفص بشرر لأنها ساكنة بعد الراء المفتوحة عند الوقف. كذلك إذا وقعت الراء ساكنة ممالة كما نقول في بعض القراءات بشرى، ترقق الراء حال الإمالة هكذا بشري، وهذا معنى قول الإمام ابن الجزري ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة فننصر الترقيق، وهكذا في جميع النظائر. وعند الوقف وقع خلاف في كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم حال الوصف، هذه الكلمة فيها الترقيق والتفخيم، فرق وفرق، لكن عند الوقف عليها لابد أن ترقق هكذا، فكان كل فرق فرق، لأنه في هذه الحالة وقع بعد الراء الساكنة حرف استعلاء ساكن وهو القاف. وقد قال بعضهم إن الوقف على كلمة مصر وكلمة القطر في كل منهما التفخيم والترقيق، أي الوجهان في حالة الوقف، والمختار في كلمة مصر عند الوقف التفخيم وفي كلمة القطر الترقيق. كما نطقنا، وهناك كلمة ونذر في سورة القمر في ستة مواضع، قال العلماء يجوز تفخيم الراء ويجوز ترقيقها عند الوقف عليها، التفخيم هكذا ونذر والترقيق هكذا ونذر. وقد اختاروا الترقيق لكننا نختار التفخيم عند الوقف هكذا ونذر. بقي لنا أن نضرب الأمثال للراء عند الوقف عليها، كما نقرأ قول الله تعالى هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. لقد لاحظنا أن الراء في كلمة والفجر مفخمة عند الوقف، وإن كانت مكسورة حال الوصل فحال الوصل مرققة هكذا: والفجر وليال عشر والشفع وهكذا، لكننا عند الوقف عليها نفخمها هكذا: والفجر وليال عشر، لأننا ننصر التفخيم كما قلنا، لأن الكلمة لم يقع قبلها كسر أو ترقيق أو إمالة، بل وقع قبلها فتح هكذا: والفجر، وقع قبلها ساكن الجيم وقبل الساكن فتح، وليال عشر، تفخم الراء وننصر التفخيم لأنه وقع بعد فتح والسكون لا لزوم له أو لا عبرة فيه. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كذلك نفخم الراء من كلمة والوتر لسكونها عند الوقت بعد فتح الواو، ولا عبرة بالساكن بين المفتوح أي بين الفتح وبينها في التاء، هكذا والوتر. كذلك كلمة يسر والليل إذا يسر أو والليل إذا يسر فيها الوجهان التفخيم والتدقيق، التفخيم على اعتبار أنها ساكنة بعد فتح الياء من يسر، والترقيق نظرا لتقدير الياء بعدها من كلمة يسري. ولذلك قالوا إن فيها الوجهين كما نطقنا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر ترقق الراء لأنها وقعت بعد كسر كما أشار ابن الجزري، ما لم تكن من بعد يا ساكنة أو كسر أو ترقيق أو إمالة فترقق، وهكذا في جميع النظائر.